بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله يا أخي سعيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب السجود السهو. هذا العنوان عنوان به المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله فيما يتعلق بأحكام سجود السهو، ما يتعلق بأحكام سجود ماذا؟ السهو. فإن الإنسان ما دام أنه بشر فقد لا يسلم من السهو ومن النسيان، فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم ونسي النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف عليه رحمة الله: باب سجود السهو. السهو مضاف، أو السجود مضاف إلى السهو، والإضافات يقول العلماء إما أن يضاف الشيء إلى المكان أو إلى الزمان أو إلى السبب، فها هنا من إضافة السجود إلى السهو، من إضافة السبب إلى يعني مسببه، من إضافة السبب ماذا إلى مسببه. باب يعني ماذا؟ باب سجود السهو، أي الباب الذي سببه ماذا؟ السجود. الباب الذي سببه ماذا؟ السجود، أو السهو الذي، أو السجود الذي سببه ماذا؟ السهو. السجود الذي سببه هو السهو. سيذكر أحكام ما يطيل المصنف، ما سيطيل في أحكام سجودي السهو. الله لا يخسر. وعلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العجي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لا. قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فقال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. نعم، هذا الحديث يتعلق بسجود ماذا؟ السهو. وهذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى التابعي على خلاف المعتاد، والأصل أن يذكر الصحابي عن أبي هريرة، عن أبي سعيد، عن ابن عمر، عن عمر إلى آخره، ذكرها هنا محمد ابن سيرين. والسبب في ذلك قال العلماء: من أجل لفظة ولكني نسيت أنا، ولكن نسيت ماذا؟ أنا. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، أي إحدى صلاتي العشي، إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر. قال: سماها أبو هريرة، أما أنا فنسيت هذه الصلاة. قال العلماء: أورد يعني ماذا؟ المقدسي أبو محمد التابعي من أجل هذه اللفظة، من أجل هذه ماذا؟ اللفظة، أي من أجل أن يذكر هذه اللفظة، فذكر محمد بن سيرين. وإلا محمد بن سيرين من التابعين ليس من الصحابة، وهو صهر أبي هريرة، وهو صهر أبي هريرة. زوج أبو هريرة ماذا؟ ابنته. زوج أبو هريرة ماذا؟ ابنته. ومحمد بن سيرين، وهذا السيرين هو أبوه، وهو من سبي عين التمر الذي سباه ماذا؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. خالد بن الوليد لما سبى أهل منطقة ماذا؟ عين التمر الذي يمد في الكوفة، وكان في الكنيسة من هؤلاء يعني ماذا؟ السيرين أبو محمد، ممن يقرؤون الإنجيل، ممن يقرؤون ماذا؟ الإنجيل. فلما داهمهم ماذا؟ خالد رضي الله تعالى عنه، أخذ سيرين أبو محمد ماذا؟ من السبي، أخذه ماذا؟ من السبي، فأصبح مولى لأنس رضي الله تعالى عنه، من موالي أنس سيرين أبو محمد. سيرين أبو محمد ماذا؟ ابن سيرين، فهو من سبي عين التمر الذين كانوا نصارى يقرؤون ماذا؟ الإنجيل، وكانت الكوفة تبع النصارى، كانت الكوفة ماذا؟ تبع ماذا؟ النصارى. فقال عن محمد بن سيرين صهر أبي هريرة الذي زوجه ماذا؟ ابنته. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا أو صلى لنا، صلى بنا أو صلى لنا إحدى صلاتي العشي، وهي إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر. وأبو هريرة قد سماها لمحمد بن سيرين، ولكن محمد ماذا بن سيرين قد نسي هذه الصلاة، أهي صلاة الظهر أو صلاة ماذا العصر. وفي هذا الحديث دلالة على أن أذكار المساء تبدأ من صلاة الظهر أو من صلاة العصر، لأن العشي دخل. لهذا استدل بعض العلماء أن الأذكار تبدأ من هذا الوقت، أن الأذكار تبدأ بعد صلاة الظهر، لأن هذا وقت العشي، أي أذكار المساء. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، أي الناسي هو محمد بن سيرين. من أجل هذا أورد أبو محمد المقدسي التابعي في الحديث. قال فصلى بنا ركعتين، فقط صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، سواء كان صلاة الظهر الذي هي أربعا أو العصر الذي هي ماذا أربعا. قال ثم سلم، أي سلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة، فقام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد، اتكى عليها، إلى خشبة معروضة في مقدم ماذا المسجد، فاتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان. ذكر العلماء حكمة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الغضبان. قال سبحان الله، الإنسان إذا لم يكمل ماذا العبادة يجد في نفسه الشيء لكن ما يظهر له، يجد في نفسه ماذا شيء. فصاحب الطاعة والذي يداوم ماذا على الطاعة إن قصر فيها وإن لم يدري بالتقصير يجد في نفسه ضيق، يشعر أن في شيء ناقص. لهذا كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان. هذه الحكمة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان. قالوا من داوم على الطاعة فحصل بأنه نسي الطاعة، فيشعر أن في شيء ماذا حصل له، فيحصل له ماذا الضيق، ويتحول هذا الضيق إلى صورة الغضبان، تحول هذا الضيق إلى صورة ماذا الغضبان. قال فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بينهما كأنه احتبى كالحبوة، وشبك بين أصابعه. والتشبيك عن الأصابع إنما النهي فيه إذا جاء الإنسان يعني ماذا إلى الصلاة، أو كان في الصلاة في أثناء الصلاة، أو ينتظر ماذا الصلاة، فهذا فيه نهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك ماذا الأصابع، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتوضأ ماذا في بيته ثم يأتي إلى المسجد قال فلا يشبكن ماذا بين أصابعه. في التشبيك إذا خرج الإنسان من بيته يقصد الصلاة، أو في أثناء الصلاة، أو منتظر ماذا الصلاة، فهذا فيه نهي. قالوا لأن تشبيك الأصابع يدل على وجود القلق في الإنسان، يجد الإنسان دائما يفرق أصابعه ويشبك بين أصابعه، والإنسان لابد أن يكون في أحسن حال ما دام يريد الصلاة، أو في أثناء الصلاة، أو منتظر الصلاة، فأشبه ما يكون بالعبث، ووجود عدم الانشراح يدل على عدم الانشراح في هذا الإنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شبك بين أصابعه باعتبار أنه جعلها كالحبوة، جعلهما ماذا كالحبوة عليه الصلاة والسلام. فبعد الصلاة لا نهي بعد الصلاة. قال وخرجت السرعان، أي الذين ينصرفون بعد انصراف الإمام، مجرد أن يسلم الإمام تجد بعض الناس يرث العادة ينصرفون، تجدهم ماذا بعد تسليم هذا الإمام تجدهم يخرجون من الصلاة، جزاك الله خير، ينصرفون ماذا من الصلاة. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، وهم يقولون قصرت ماذا الصلاة، قصرت الصلاة لأنها ركعتين، العادة صلاة العصر أو صلاة الظهر هي أربع ركعات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، وما ورد على يعني ماذا على أذهانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فيظنون أن هذا التشريع، أن هذا التشريع كانت أربعا فأصبحت ركعتين، كانت أربعا فقالوا قصرت الصلاة، لأنهم ما يرضون أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي ماذا في الصلاة، قالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، قال فهاب، سبحان الله، هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة في صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث الخوف ولكن من حيث التعظيم ومن حيث الإجلال كسب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ماذا؟ المهابة، حتى ما تكلموا، لأنهم يرون أن هذا من سوء الأدب أن يتكلمون مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يا رسول الله، قصرت أم نسيت؟ سكت الصحابة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما يريدون أن يكونوا أول من يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له عليه الصلاة والسلام. فإذا مرت، ولهذا لو أن هذا ذو اليدين لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لتكلم أبو بكر وعمر، لكن تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ راحته، ما يريدون أن يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فعلت هذا؟ ولهذا لا يتعقل الإنسان، أنت فعلت كذا، ما فعلت كذا، تهدأ تهدأ ماذا قليلا، لعل ماذا يراجع نفسه أو يتذكر، فإذا ما تذكر ذكره، لابد ماذا أن يذكر. فأبو بكر وعمر هابا محبة وإجلالا وتعظيما وأدب، بل في قمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكلموا، وهذا يعني ماذا من حسن الأدب. قال فهابا أن يكلماه. قال وفي القوم رجل في يديه طول، كانت طويلتان يدا ماذا طويلتان، يقال له ذو اليدين، فلقب بهذا لطول ماذا يديه، وهو ماذا يقال له الخرباق، يقال له ماذا الخرباق، وقيل أنه عبد الله ويلقب ماذا ويسمى ماذا به الخرباق. قال ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أي لا يخرج الأمر عن هذين، إما أن تكون ناسيا وإما أن تكون الصلاة ماذا قد قصرت. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر، لأن هذا حكم شرعي، لم تقصر بعد الصلاة، فتيقن أنه نسي، تيقن الآن ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي لما قال لم تقصر الصلاة، لأن لم تقصر هذا حكم شرعي جزم يقين، بقي فيما يتعلق بما يقابله وهو ماذا النسيان. قال إذا نسيت يا رسول الله، نسيت ماذا يا رسول الله. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى أي في اعتقادي وفي ظني، لم ماذا لم أنسى، لا باعتبار الواقع، لا باعتبار الواقع، وإلا في واقع الأمر كون الإنسان يقول ما نسيت والواقع أنه ماذا نسي، هذا ما يطابق الواقع، هذا لا يطابق ماذا الواقع، وإنما لم أنسى أي في نفسي في اعتقادي في ظني. ولم تقصر ماذا الصلاة، فلما قال لم تقصر ماذا الصلاة، أي ما جاءني الوحي أن الصلاة أصبحت ماذا يعني ماذا مقصرة من الأربع إلى الثنتين، إذن في الثاني يأتي عليه الجزم لأن الحكم شرعي، والأولى وهي ما يتعلق عدم ماذا النسيان يأتي عليه مجرد ماذا الظن. واحد ما يكفي، واحد ما يكفي أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نسيته. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أحق ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فاجتمع الظن مع الظن، فرجح على ماذا على ظن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى الصلاة. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين، يريد أن يتثبت من الأمر، لأن الواحد ما يكفي، ولهذا يذكرون هذه المسألة، أن كون هذا الإنسان يقول لك سبحان الله وأنت على ظن، وهذا مجرد على ظن، بعض العلماء يقول تمضي، إلا أن تكون ماذا واهما وذاك على ظن أو على يقين، ترجع ماذا إلى قوله أكما يقول ذو اليدين. فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك. هذه مسألة مهمة الآن، تقدم فصلى يعني ماذا ما ترك عليه الصلاة والسلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ماذا من ركعتين، سلم ماذا من ركعتين، هل إذا رجع يجلس ثم يقول الله أكبر من قيام، أي بمعنى أنه يرجع من جلوس يجلس أولا ثم بعد ذلك ماذا يقوم؟ وننبه على مسألة أن ما في تكبير، لا تفتح الصلاة، أنت ما زلت في صلاة أصلا، أنت ما زلت في صلاة، فهل يرجع إلى مصلى فيجلس ثم ينتقل من جلوسه إلى قيامه مع التكبير، أو يأتي مباشرة قائم؟ هذه المسألة نقول يعني من المعلوم أن كون الإنسان ينتقل من الركعتين إلى الثالثة، من الثنتين إلى الثالثة، فهذه لابد منها ماذا من تكبير، ولابد فيها من انتقال من جلوس إلى قيام، ففي هذه الصورة لابد من الجلوس، ففي هذه الصورة لابد من جلوس وتكبير. لكن لو حصل بأنه سلم في الثالثة، لو سلم ماذا في الثالثة، ففي هذه الحالة قد كبر للثالثة، قد كبر ماذا للثالثة في مثل هذا ماذا المقام، فكيف يفعل؟ ففي يعني ماذا في تركه يعني ماذا في صلاته الثالثة، يعني ما صلى ركعتين وإنما صلى ثلاثا، كيف يفعل؟ إذا جاء يقوم مباشرة، ما يكبر تكبير الإحرام، يقوم مباشرة، يدخل هو قائم في الأولى، يدخل هو قاعد حتى يأتي بالقيام من جلوس والتكبير، والثانية قد كبر فيها إذا كان تارك ماذا حصل السهو في الثالثة ما حصل في الثانية، ففي هذه الحالة يدخل قائما، يدخل ماذا قائما. فنبه العلماء على هذه المسألة، وهذه قد تحصل. وأيضا تتنبه على أن ما في تكبير في إحرام، بعض إخواننا بعض ماذا إخواننا قد يحصل له ربكة فيقول الله أكبر، ما فيش الله أكبر، أنت ما زلت في الصلاة، أنت ما زلت ماذا في الصلاة. قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، أي سلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سلم ولم يسجد للسهو، أي بمعنى أنه ما سجد إلا بعد السلام. والسبب في ذلك أن المسألة فيها زيادة لا نقصان. قد يقول قائل كيف زيادة وقد يعني أنقص النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين؟ نقول قد أتى بالركعتين، قد أتى ماذا بي الركعتين، أتى بالركعتين، وما هو الزائد؟ زائد السلام، الزائد هو السلام الذي سلمه. ولهذا القاعدة عندنا وقول المالكية واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان إذا زاد في صلاته ما هو فقط يستحب أن يعني يسجد للسهو بعد السلام، نقول يجب كما يقول شيخ الإسلام، يجب عليه أن يسجد ماذا بعد السلام، أن يسجد ماذا بعد السلام. وإن كان عن نقصان يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأن إذا كانت زيادة فكونك تسجد قبل السلام زدت زيادة على زيادة، الآن حصلت زيادة على زيادة، إذن المعنى والأثر ما يساعد. الأثر هو هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد بعد، حتى لا يزيد في الصلاة، والصلاة قد زادت بالسلام، والصلاة قد حصل فيها زيادة. فإذا كان عن نقصان لا تخرج من الصلاة، لأن الصلاة إلى الآن ما زالت ناقصة، فسجود السهو وجوبا أن يكون قبل السلام. وإذا كان ماذا عن زيادة فيكون في هذه الحالة ماذا بعد السلام، لا تزيد وفي زيادة في الصلاة أصلا. وإذا اجتمعت عندنا زيادة ونقصان قد يحصل الإنسان في نفس الصلاة، يعني زيادة ونقصان، يسهو في زيد ويسهو في ينقص، يعني يحصل عنده ماذا أمران في الصلاة، فكيف يفعل؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يسجد قبل السلام. لماذا؟ حتى يخرج من الصلاة تامة، لأنه إذا سلم وسجد بعد السلام خرج من الصلاة وما زالت ناقصة، فيغلب جانب النقصان على جانب الزيادة، فيسجد. إذا اجتمع عندك زيادة ونقصان في الصلاة من راجح؟ الراجح أنك تسجد للسهو قبل السلام. أما إذا لم يجتمع نقصان وزيادة فإن كان عن نقصان فلا تخرج من الصلاة إلا بعد أن تسجد للسهو، وإذا كان عن زيادة فخرج من الصلاة ثم بعد ذلك تسجد ماذا للسهو. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول إنسان ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، تنبه لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة، ما هو ترك يعني ما حصل ماذا نقصان، وإنما حصلت زيادة بالسلام، ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال ثم سلم ثم كبر، كبر أي يسجد للسهو، الآن يسجد السجدتين ماذا للسهو بعد السلام، وفيها أنه يكبر، يكبر للسجود وعند الرفع ماذا من السجود، وهكذا يطيل فيه، وهكذا ماذا يطيل فيه، فيسجد ماذا سجدتين، يسجد ماذا سجدتين، ثم بعد ذلك ماذا يسلم، ثم بعد ذلك ماذا يسلم. وهنا ماذا مسألة، الآن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا كثيرة في هذه الصلاة، أفعال كثيرة متوالية ومع الكلام أيضا، فعل أفعالا كثيرة متوالية وأيضا مع الكلام، هذا يكون من قبيل ترك المأمور أو من قبيل فعل المحظور؟ هذه الأفعال من قبيل فعل المحظور، من قبيل فعل ماذا المحظور، يعني يتكلم ويتحرك في الصلاة ويستدبر ماذا القبلة إلى غير ذلك، هذه من قبيل فعل المحظور. وفعل المحظور إذا فعل الإنسان ساهيا أو ناسيا ليس عليه شيء في الصلاة، ما في سجود سهو، ما في السجود ماذا سهو، ولا تبطل به ماذا الصلاة، كالذي تكلم ماذا في الصلاة من حديث معاوية بن الحكم ماذا السلمي. وأيضا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم وحينما تحرك ظنا منه أنه انتهى من صلاته، فهذا بنى على ظن، بنى على ظن، وهو من قبيل فعل المحظور، من قبيل فعل المحظور الذي لا يلزم به ماذا شيء إذا كان الإنسان ساهيا أو ناسيا، ولو تحرك كثيرا ولو تكلم كثيرا هذا فعل محظور، ناسيا أو ساهيا أو جاهلا لا يؤثر في الصلاة ولا يلزم بذلك سجود ماذا السهو، وإنما يعني ماذا يلزم في حال كون الإنسان يترك هذه المأمورات، يترك ماذا المأمورات، لا على أنه إذا فعل ماذا المحظورات. وفيه أن الإنسان إذا سلم من الركعتين، قال العلماء نرجع إلى طول الزمان وقصر الزمان، قصر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم وما زال في المسجد، مع هذا يعني أكمل صلاته. لو أن إنسان سلم من ركعتين فطال الزمان، طال ماذا الزمان، كيف يطول الزمان؟ طول الزمان يرجع العرف، يعني كأن يخرج الإنسان من المسجد فيذهب إلى بيته بعد ساعة نصف ساعة يتذكر أنه ما صلى إلا ركعتين. جماهير العلماء ماذا يقولون؟ جماهير العلماء يقولون يصلي الصلاة من أولها، يصلي الصلاة. لماذا؟ لأنه قد حصل الفاصل الطويل في الصلاة، والصلاة من شرطها أن تكون متوالية، من شروط الصلاة الموالاة بين الركعات، الموالاة بين الركعات، كما أن الترتيب بين الركعات من الأركان، الموالاة في الصلاة أيضا ماذا؟ من كذلك يعني ماذا؟ من الأركان، من الواجبات. هذا على قول جماهير العلماء. بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لو تذكر هذا الإنسان بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو يومين، يقول شيخ الإسلام لا يلزمه إلا أن يصلي الركعتين، لا يلزمه إلا أن يصلي الركعتين المتروكتين. قال لأن الأصل، لأن الأدلة عامة ومطلقة. ما أين الأدلة يعني ماذا عامة ومطلقة؟ من نسي قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فليسجد فليصلي. قال الأدلة جاءت مطلقة، وهذه قاعدة شيخ الإسلام في كل أحكامه، يقول ما جاء من قبيل المطلق يبقى على إطلاقه، ما جاء من قبيل المطلق يبقى على إطلاقه. فعلى هذا إذا تذكر الإنسان بعد يومين ثلاثة أيام، على قول شيخ الإسلام يعني بعد يومين ثلاثة أيام أنه نسي ركعتين من صلاة الظهر، ماذا عليه؟ قال يصلي ركعتين، استقبل القبلة فيصلي ركعتين فقط، ثم يسجد للسهو، ثم يسجد ماذا لي السهو، هكذا يقول. والأحوط أن الإنسان يأخذ بقول جمهور العلماء، وعليه العلامة السعدي وعليه العلامة العثيمين، وهم من أخص تلاميذ شيخ الإسلام، يأخذون عنه ماذا كثيرا في باب ماذا الفقه. تبقى مسألة أخيرة وهي ما يتعلق المؤتم. إذا رأى الإمام صلى ركعتين وسلم، وأنت الآن على يقين وعلى غلب الظن أنه صلى ركعتين فقط، أو ترك ركعة أو ترك ركعتين، هل في هذه الحالة ماذا؟ تبقى في مكانك وتنتظر لعل الإمام يرجع أو ما يرجع، أو تخرج مع الإمام؟ أدام الإمام خارج أنا سأخرج، أنا أتابع الإمام. الإمام ناسيا، الإمام نسي وجهل، وأنت تعلم الآن أنه صلى ركعتين، إذن هذا على ظنه وعلى غضب الظن أن انتهت الصلاة، فالإمام سلم ومشى وتكلم، وأنت تعلم، أنت ماذا تعلم وأنت خلف الإمام أن الإمام ما صلى إلا ركعتين أو بقيت عليه ماذا ركعة. كيف تفعل؟ تبقى في مكانك، لا تتحرك ولا تتكلم، وإلا أبطلت صلاتك، لأنك على علم والإمام على جهل، أنت على علم والإمام على جهل. ما رجع قدر الله ما شاء فعل، أكمل صلاتك، تكمل ماذا صلاتك. إذا لم ينبه أنت تنبه، سبحان الله سبحان الله، ما رضي أن يرجع، ما رضي أن يرجع، تكمل أنت صلاتك ولا تخرج من الصلاة، لا تخرج ماذا من الصلاة. فهذه قد تحصل أن بعضهم يقول خرج الإمام أنا أخرج ونتكلم معه وننبهه، لا، الإمام ساهي، الذي عليك التسبيح، الذي عليك أن تنبه ماذا الإمام. هذه بعض الأحكام على هذه ماذا الصلاة، هذه بعض الأحكام على هذا الحديث. نعم، تفضل أخي سيد. ثم قال في قوله ثم سلم، قال فنبئت أن عمران ابن حسين قال، لأن ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة هذا الحديث ما ذكر أنه بعد السجدتين سلم، مع أنه سلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من الذي أخبره؟ أخبره عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد سجدتين السهو سلم. أما يعني ماذا ابن سيرين ما ذكر، ابن سيرين يعني لم يذكر هذا الأمر. قال فربما سألوه، سألوا من؟ سألوه الذي سأل ماذا يقولون يعني أحد ماذا الرواة، سأل ماذا أحد ماذا الرواة، يسأل ابن سيرين، يسأل ماذا ابن سيرين، يعني هل سلم أو ما سلم، هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سلم. قال ثم قال نبئت عن صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدتين، هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. الله يخزيك. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم، وهذه المسألة حكم من نسي التشهد الأول، حكم من نسي التشهد ماذا الأول في الصلاة الثلاثية أو في الصلاة ماذا الرباعية، فقد يسهى الإنسان وينسو ماذا الإنسان، وهذا الإنسان والتشهد الأول واجب من الواجبات. ومما يدل على أن التشهد الأول واجب، أولا ليس من الأركان، لو كان من الأركان لأعاده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأركان ما يكفي أن تجبر بسبب السهو والنسيان بسجدتي السهو، ما يكفي، لابد من الإتيان بها الأركان. أما إذا كانت من قبيل الواجبات فهي تجبر ولا تعاد، فهي تجبر ولا تعاد، ولكنها تستدرك إذا هم الإنسان بالقيام، أي فارق الإنسان القيام قليلا ولم يتم قائما ثم تذكر الواجب الرجوع، لأن هذا مما يستدرك، لأن هذا الواجب مما يستدرك فترجع ماذا إليه. فهذا يختلف ماذا عن يعني ما يتعلق بالركن، هذا يختلف عما يتعلق ماذا بالركن، أي ترجع ماذا إليه. حتى الأركان كذلك، لو أن إنسانا نسي فاتحة الكتاب فأثناء ركوعه والرفع من ركوعه وإذا به في السجدة الأولى تذكر أنه في القيام ما قرأ فاتحة الكتاب، تترك السجدة وترجع، تترك السجدة وترجع ماذا إلى القيام حتى تأتي بالترتيب، تأتي ماذا بالترتيب، بخلاف ما لو حصل بأن الإنسان سجد الأولى والثانية ثم قام فتذكر أن الركعة الأولى ما قرأ فاتحة الكتاب، فالأولى تطوى وتقوم الثانية مقامها. هذا فيما يتعلق بترك الأركان. في باب الواجبات يعني عندك ما يتعلق بالتسبيح في الركوع أو التسبيح ماذا في السجود، ولك نص عليها باقي الواجبات. فإذا فارق الإنسان المحل فارقه تماما لا ترجع، تسجد بعد ذلك للسهو بسبب ماذا النقصان، بسبب ماذا النقصان ماذا في الصلاة. لكن كون الإنسان ما زال بالقرب من ماذا من السجود أو بالقرب ماذا من الركوع وما قال التسبيح على من يقول بالتسبيح بأنه واجب، ماذا تفعل؟ ترجع. وهكذا فيما يتعلق بالتشهد ماذا الأوسط، إذا لم يستتم الإنسان قائما يرجع، يرجع ماذا إلى التشهد يعني ماذا ويأتي ماذا به، يرجع ماذا إليه. فالإنسان له أحوال، أحيانا قد يريد قد يهم بالقيام، فكر أنه يعني أن هذا ماذا ليس بالتشهد ماذا الأول، ثم بعد ذلك تذكر وما زال قاعدا، هذا ليس على شيء. الحالة الثانية يهم ماذا بالقيام، لكن فخذيه لا تفارق ماذا ساقيه، فبعد ذلك تذكر، نقول ارجع وليس عليك ماذا سهو. بعدها الحالة الثالثة كان يرتفع قليلا، يرتفع ماذا قليلا، وقبل أن يستتم قائما يتذكر، نقول ارجع، واجب عليك وحرام عليك ماذا أن تمضي في القيام، تمضي ماذا في القيام. لكن هذه الحالة الثالثة فيها زيادة، وهو أنه إذا انتهى من صلاتي يسجد سجدتين ماذا سهو بعد السلام لا قبله، لأنها في زيادة الآن. أما إذا استتم ماذا قائما لا يرجع، ويحرم عليه ماذا الرجوع، يحرم عليه ماذا الرجوع في هذه الحالة. فإذا انتهى من صلاته نقول قبل أن تسلم، لأن هذا نقصان، قبل أن تسلم ففي هذه الحالة ماذا تسجد ماذا لي السهو. فالتشهد الأول واجب من الواجبات، مما يدل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاده، مما يدل على أنه من الواجبات وليس من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاده، والأركان لابد أن تعاد. ومما يدل على أنه ليس من المستحبات أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له. والسجود تعتبر ماذا يا أخوان؟ زيادة في الصلاة، والأصل فيها الحرمة، فلا تفعل إلا لترك واجب. فدل على أن التشهد الأول ليس من السنن. أخذنا من أين؟ أخذنا من زيادة ركعتين في الصلاة، من زيادة سجدتين في الصلاة، والزيادة في الصلاة محرمة، لا تفعل إلا لترك واجب، لا تفعل إلا لترك واجب. من هذا المعنى أخذ العلماء بأن التشهد الأول واجب من الواجبات، وهذه قد ذكرها صاحب الفرائض، ذكرها صاحب ماذا الفرائض، كون الإنسان يرتكب محرما قوليا أو فعليا مقابل شيء يدل على أن ذاك المقابل من الواجبات. هذه مسألة وذكر عليها ماذا فروع كثيرة. فهذه المسألة وما يتعلق بترك التشهد ماذا الأول. طيب، هذا المؤتم الآن ليس من الساهين، يعلم، فيقول الإمام سبحان الله سبحان الله، والإمام قد مضى وقام وقف في هذه الحالة، هل يبقى المؤتم قاعدا؟ يقول هذا زاد زيادة، أنا ما سأقوم، أو ترك ماذا التشهد، هذا نقصان في الصلاة فأبقى التشهد. نقول لا، يجب عليك أن تتابع الإمام، يجب عليك أن تتابع ماذا الإمام، كما تتابع لو صلى قاعدا، كما تتابع لو صلى، لو أدركت ماذا راكعا لا تدرك القيام ولا فاتحة الكتاب وأنت ماذا المسبوق. ما الواجب؟ تقوم مع الإمام، تقوم مع ماذا مع الإمام. لكن الإشكال هو الذي مر معنا قبل، هو أنه إذا صلى ركعتين فسلم، وأنت على يقين ركعتين، كيف يصلي ركعتين صلاة الظهر هذه أربعا لا تسلم وأنت على يقين؟ في هذه الحالة تقوم معه، في هذه الحالة تقوم معه. ما الدليل؟ قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي عبد الله ماذا ابن بحينة أو بحينة، عبد الله ماذا ابن بحينة، منسوب إلى أمه، منسوب ماذا إلى أمه رضي الله تعالى عنه. وهذه الصلاة صلاة ماذا الظهر، فقام في الركعتين، فانتظروا تسليم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم حتى سجد سجدتين. لماذا؟ لأن هذا السجود للسهو قبل ماذا؟ قبل التسليم، لأنه عن نقصان، أنقصت التشهد الأول، فهذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة إذا كانت نقصان تأتي بسجود السهو وجوبا قبل التسليم، وإذا كان عن زيادة تأتي بسجود السهو بعد ماذا؟ بعد التسليم ماذا من الصلاة، بعد التسليم ماذا من الصلاة، هذه الأحكام عليها. طيب بارك الله فيك.